والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة تكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. لو تنظرون اليه هنا قد ذكر الاركان وكان اهم شيء الحديث بيهتم بها قضيه الايه الاطمئنان لان الرجل كان ايه مقصرا في الاطمئنان. وفي روايه عند ابي داود فاذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك ومن تقصت من هذا شيئا فانما انتقصته من صلاتك. يعني لو اتممت هذا فقد اتممت الصلاه ولم تقصت من هذا شيئا فانما انتقصته من صلاتك. هذا حديث المسيء صلاته الذي رواه الائمه عن ابي هريره رضي الله عنه. حديث مسيء الصلاه من روايه رفاعه رضي الله عنه. قال عن علي ابن يحيى بن خلاد عن عمه ان رجلا دخل المسجد فذكر نحو حديث ابي هريره قال فيه فقال النبي عليه الصلاه والسلام انه لا تتم صلاه لاحد من الناس حتى يتوضا فيضع الوضوء يعني مواضعه يتوضا كما علمه الله عز وجل. وفي روايه فقال الرسول عليه الصلاه والسلام انها لا تتم صلاه. خدوا بالكم التركيز كله على قضيه ايه لا تتم صلاه احدكم الا اذا فعل كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى هذه الامور لو نقص منها شيئا يكون ايه الصلاه غيره تامه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام انه لا تتم صلاه لاحد من الناس حتى يتوضا فيضع الوضوء يعني مواضعه. وفي روايه فقال الرسول عليه الصلاه والسلام انها لا تتم صلاه احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح براسه ورجليه الى الكعبين. يبقى اذا حديث المسيء الرسول عليه الصلاه والسلام في بعض الروايات هنا علمه الايه الوضوء ثم يكبر ويحمد الله جل وعزه ويثني عليه جل وعزه. بتاتي هذه كثيرا في النصوص لان احنا دايما نقول عز وجل فمن الممكن ان تقول ايه جل وعزه مش كده؟ نعم. فيقول وفي رواية إذا قمت فتوجهت إلى القبلة وقد ثم يكبر ويحمد الله جل وعزه ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. وفي رواية إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن. خذوا بالكم بقى الرواية دي أثبتت إن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بقراءة إيه أم القرآن الفاتحة. يبقى قوله في الأحاديث الأخرى ويثني عليه المقصود بها ثناء الإيه الفتحة الموجود في الفتحة الثناء الموجود في الفتحة ثم يقرأ بما تيسر من القرآن ما يضاف إلى سورة الفاتحة. ولذلك الذين يقولون إن حديث كما سيجيء عن ابن القيم أنه قال إن حديث المسيء لم يذكر فيه الفاتحة واحتج على من يقولون إن الواجبات لم تذكر كاملة في حديث المسيء لأنه لم يذكر فيه الفاتحة. لا الفاتحة وردت في بعض الايه الروايات. ولذلك الدكتور بازامول عمل شيء طيب. الدكتور محمد مش احمد الدكتور محمد عمر بازامول حفظه الله قام بتأليف رسالة جمع فيها جميع روايات حديث المسيء صلاة واخدين بالكم فأصبحت مجموعة في جزء حديثي. وهذا اسلوب من اساليب علماء الحديث القدامى كانوا يقومون بعمل ايه اجزاء حديثيه اجزاء حديث كما قام الشيخ الالباني وعمل الجزء الحديثي في صلاه الايه الكسوف وكما قام وعمله في حديث حجه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله. يعني هذا امر معلوم. وكذلك في حديث المسيح الدجال وهكذا اجزاء حديثيه تكون في هذا الامر. قال وفي رواية إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم صلوا إيه كما رأيتموني أصلي، وسابوه سفره. فإذا كان مالك أو أحد ممن كان مع مالك رفيقا له في هذه الرحلة ووجه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقولة، يبقى كل إن هم يروه ويحكوه عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كله واجب. ليه؟ لأن كل ده وقع تحت قولي صلوا كما رأيتموني أصلي. نقول لا، ليس هذا حكرا على حديث مالك بن الحويرث، وإنما الصواب أن كل ما جاء يحكي كيفية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل في أنه واجب، لأنه تبيين لقول الله تعالى أقيموا الصلاة، حتى يرد الدليل الصارف عن الوجوب إلى الاستحباب. واخدين بالكم يا أيها الإخوة؟ كلام واضح؟ كويس. يقول ووجه الأولوية، ليه الكلام ده بقى؟ هيشرح الكلام. ووجه الأولوية وأن الأصل العموم المستفاد من اللفظ اللي هو صلوا كما رأيتموني أصلي، عموم للكل، لم يكن حكرا على مجموعة معينة هي رفقاء مالك بن الحويرث، قال اللي هو العموم المستفاد من اللفظ، وهو ما دل عليه خطابه العام للكل صلوا كما رأيتموني أصلي. وبالتفسير الذي قدمناه وذكرنا أنه الأولى اللي هو إيه؟ أنه بيان لقوله تعالى أقيموا الصلاة. قال وبملاحظة القيد في آخره، ما هو القيد؟ نعني القول ما لم تأتي قرينة صارفة، ده قيد، فإن وجدت القرينة الصارفة صرفنا الأمر إيه؟ فعلا، مش صرفنا، مفيش أمر هنا بقى، ده فعل، صرفنا الفعل من كونه بيانا للواجب فهو واجب إلى إيه؟ القول بالاستحباب. واخدين بالكم؟ يقول أعني قولي ما لم تأتي قرينة صارفة، يصير معنى هذا الحديث كأن معنى الحديث خذوا صفة الصلاة التي رأيتموني أصليها وتعلموا منها ما يكون على الوجوب أو الاستحباب أو الركنية، معنى كده. ولكن كيف نعرف المستحب من الركن من الواجب؟ سنعرف ذلك من إيه؟ مما أسلفنا القول فيه ومما سيأتي لاحقا إن شاء الله، فلا تعجلوا. واضح؟ قال فما جاءنا من صفة الصلاة ولم يأتي ما يصرفه فالأصل أنه على الوجوب. متفق على القاعدة دي ولا لا؟ متفق عليها كده؟ ليه؟ لأنها بيان للواجب، وبيان الواجب واجب عند الأصوليين، لأن الله أمر وقاله أقيموا الصلاة. أنا عاوز قبل ما ننتقل من هذه القاعدة نحضرها، لأن القاعدة دي خلي بالكم هتفيدكم في أمور كتيرة أوي، مش في صفة الصلاة فقط، وإنما في جميع ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام لأوامر القرآن الكريم، لأنه مبين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فما أمر الله عز وجل به وكان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام تبيينا له فالأصل أنه بيان للواجب فأخذ حكمه، إلا أن ورد الدليل على أنه إيه؟ مصروف من الوجوب إلى الاستحباب. واضح؟ قال فما جاءنا من صفة الصلاة ولم يأتي ما يصرفه فالأصل أنه على الوجوب، دي أول قاعدة. اثنين، الثانية، كل ما داوم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من أفعال الصلاة وأقوالها، أي شيء داوم عليه ما تركوش مرة في حياته في هيئة الصلاة، فالأصل أنه على الوجوب. ما لم يأتي ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تركه ولو مرة واحدة فيحمل على الاستحباب. يبقى اللي يداوم عليه بالطبع لابد وألا يكون هناك قرينة صارفة قولية، فإن وجدت قرينة صارفة قولية من الوجوب إلى الاستحباب على العين والرأس. لكن لو لم ترد قرينة صارفة قولية ووجدناه قد لازم هذا الفعل وداوم عليه، يبقى ده دليل على أنه إيه؟ واجب. لو تركه ولو مرة واحدة، الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يتركه واجبا، ما ينفعش يترك واجب. فإن ترك أمرا من الأمور أو هيئة من الهيئات ولو مرة واحدة في حياته كانت قرينة صارفة من الوجوب للاستحباب. الكلام واضح؟ يبقى دي القاعدة الثانية، كل ما داوم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من أفعال الصلاة وأقوالها فالأصل أنه على الوجوب. ما لم يأتي ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام تركه ولو مرة واحدة فيحمل على الاستحباب، يعني لو تركه مرة واحدة يحمل على الاستحباب. واضح؟ ثلاثة، الثالثة، النصوص التي تسكت فلا تنفي صراحة